حلم في حلم. التأليف أنس أحمد عقل محمود. الإخراج محمد بشير ضفع الله. أنا يا خلاص من جوا وين يا زود نسيت الخوة، أنا عيون خلاص من جوا وين يا أهل اللينا اللبسوه عقودو الحرسوه جدودو الحرسوه جدودو والظلم سيرت تقود وين يا زال سيت الخهر لا لا لا لا لا لا لا لا لا حباب خالتي حاج الجبلة إن شاء الله أبو الأولاد الرطوبة المعقلة وسمحت له بالحركة شوية بتعايم فيني مالك يا شافع ما عندك ريشتك مثل الدبيب البالع الفار ما شفت لكم مالكدي زرع قدلو في بلضحة وبغني أها بغني وما غني بيطول بحيث رايك شنو وين يا زود نسيت الخوة عدل مصير تتغادو أنا مالك مالك حبابة من نورين حبابة هو القدالة بالرجال أهلا وسهلا علي الطلاق من جبيل في بالي إلا قلت الزول ده مثل المواعيد دي بيكون في البحر البحر حليل وحليل أيام واحد لنا أول حليل من أول بجول المقداح وبتري من المدلة أو عدكم بس بعت المركب والله شنو المركب قال يا زمن مربوط في موتة أحلاح يا سلام ومن تطن النواتي والحوات النجيل والليل القوية الشاعر الله يا عم نورين الكلام البذور أقوله ليك ده بلعتني له مرة واحد أشي عدلان ودخوك قاعد وتقول مثل الكلام ده لكنه يعني البلد ما فيها رجال رجال قاعدين على البحر بدون المعلومية والمفهومية وجود البخضر عم نورين أشي بحيرنا ده بيقولوا عليه بحر ده ما ترعى شاي بيطلق علي أنا بحر المالح ده عندي فوق حديث قال اقعد اقعد اقعد اقعد لا يا ابو الطاهر بيت الشوره ما خلي بقدم الله كلامك ده خيف النار انا ولدي ود اخوك حمات زامله في صدر البحر غادي وعند المفرق بتعرفه كده اقعد اقعد على الضل جاي تعال جاي بسم الله يا خاف يا معاف هو عدت شوف الدنيا دي من يوم دايره مسايسة ومثل يعني ملوم بيجي بالغفلات الصدف بريد بتجيب الغفلات بالحيل علانا انت عارف السمك اليومين دي سوق مولع نار حرم الشلباية الهوينة دي الما عندها شخصية دي بشيل فلان شفت كيف سوق الضان غالي ما بنهبش وسوق العجالي باير عشان بيسوي القاوت شوف الكلام ده كيف غير السمك الناس تلقى تاني المشويات دي وينها خلديني كلام اخر علانا شوف نشتغل سوا يا حاج نورين وانت بس ابقى علي زول المدرة وانا علي بالمقداف ورمي الشبكة ومرق الحوت الكبار كبار ده كله ما عندك به شغلة يا كلامك سمح مثل الدهب كان كدر كده ارجعني دقيقة ارجعني نصل الدكان ده عشان لي يعني بهارات ليه تسبك الحلة سمح قر قر قر قر قر قر قر هل بتجي من السماء حمل الوفاة عديلة يا ربي داير يقول شنو قرقاب ولا قرقريبة ولا قراية ولا شارب قر قر قر قر قر واحد أنا قر قر قر قر قرنتية قرنتية شنو يا أخي قريت يا عديلة ها والله كان بتقريتا كان قبل قفروا المدارس ها قربت شنو العشب لبا قريت قالوا السعرات الحرارية في في في في القرقور تساوي هكل البوش المتواصل لمدة ثلاثة شهور بالله يا أخي أم النسب شوف الحكمة دي هو يا حمدو أم النسب دي يا أخو ما أنا طبعا كذلك خطيب للآنسة عادلة وكذا يا لسان الاول ده في شنو؟ النصيحة دي انا بديك النصيحة دي واقبلها، شوف لك بيت قرقانين منها هلا عشان تربط لك مستقبلها، النصيحة دي محارة. اوه بالله غيران الضايع بين غسين ده بيقبلك منه، والله ناس الحلة كلهم اعترضوا ونظموا معاي وقالوا لي انت ما براك يا اخي، بنات الحلة الف واحدة تتمناك. جميل عدلان مار، يا مرة وطي صوتك، المرحوم ده ما تنسي جارنا وعديلة مرته إن عرفت بالمصيبة دي بتجلب الدنيا وما معروفة اللي حصل لها شنو. براحة يا براحة، أحي عليك يا عدلان وتكبي حي جسمته يا مرة، والموت ده سبيل الأولين ولا خير. قلت لي غيرك في بطن البحر كلمني حاج نورين، هذاك شوفيه ومحن فوق الجيفة وخاتك يديه فوق راسه، الخلعة كانت له وحاجته تحني. وقال لي غيرك كيفي؟ قال لي المرحوم مما ركب معاه في المركب وزي جاته خوفة كدي، أها المركب مشتها مسافة كدي فوق الموية طوالي، قام تلق جلب داير يرجع الحلة. وقال له أنا بربي لي في يتامى أحبت الليبة ليها. وحنورين ده ليه ما تلبي وراه؟ تلب بدون برقه إلا قال نطفي رقبته دي وبدون غريقة معاه، أها في الآخر خارج رقبته يسوي شنو؟ سمح يا راجل خذاك وعد شوية قبل ما تبقى. لا ما في طريقة بتقعد هابرة، أنا ماشي أصله جيت أجهز حالي وقلت يمكن يسوي عندنا الفراش. هيل الله محمد رسول الله. يا مرة انت صغيرة ولا جاهلة ولا ما بتعرف الموت؟ رغية بنت البدر هاي رغية هاي امسكي عديلة دي وارجعي بيها صد على الحنة. الله يجعلنا برك معك وما عليك يا ابن عديلة عدلان وب علي ودمي انت شديد شديد على شبعان مويا يا عدلان جيب الطوارئ على صريح ادانك الى الزول في رمله يا اخي ده شبط البحر كله عفيت منك عدلان. البحر الدمير يا شان ده دامه وده الحظة تعيش لها بسنيوت هدامه. سواد يا اخواني عدلان ماله مثل النام عيونه فتحات. خليه يا عدلان النوم دي بتريحه شوية. اسمع يا عدل هوي انا اديك الكلام اللي امه بتعمبه بدل كل يوم يعني تنقي في راسي صباح انا اجازتي السنويه دي اخذتها مخصوصا عشان ارتاح. الكلام ده واضح يا مره والله اعيده لك. عدلان يا ود امي الرسول انا من ان يعني سمعت كلامي والله بالزمن الطويل منتظره كدي تجيك لقاء الدعوه وانا كمان يعني عقيلتك دي يعزموني عشان اشوف مثلث برمودا ده بعيوني. يا مرة مثلث برمودا ده في الايام ده ما بينقطع عنده اوقات تفعليني انا ده القطعت جية وذهابا الاف المرات. شوفي والمعلومة دي الحقيقة أنا أخذتها من زول واتخذيها مني. مما يخش علينا شهر يوليو تشيغين حزيراننا الموية في المثلث طوالي بتدخل في درجة الغليان. هيا حلا محقولة دي ما كلها يوم ولا يومين. ما قالوا مهرجان السعرات سايبة مناسبة اختيارك يعني رياض الغرن العشرين. الكلام ده انا عارفه يا مرة والمسألة دي خلي بالك اكبرتها يعني في اللجنة المنظمة الا مساكين ما عارفين حاجة ما عارفين حاجة. شوفي صبري اغوار المياه بنعرفه نحن السباحين المهرة دي. اوه يا عدلان انا بعرفك مثل جوع بطني وعاف نظري الا كان عندك شي في راسك ده وده شي يومينين. الشي المكسوس يا مرة فيه والغبينة الفي السدر فيه. عاد اكبر عليك يا بتبو الكلام ده كيف انه يا عدلان زمان الحقيقة بدري بدري كلام ده بدري ساعة يعني بقيت بطل اولمبي وعبرت المانش وصعدت وحصدت الميدالية الذهبية لمسافة 913 ميل بحري سباحة حرة فراشة. هيا عدلان ها بعدين حصل شنو؟ بعدين الحقيقة يا ست ابوكي عضو اللجنة المنظمة للاحتفال الهسعي ده الفلبيني باولو روسي متى مالديني لقيته لك شايل يعني ورقته وبمضف الناس وشغال توقيعات. قال شنو؟ بطل اولمبي ادلان ده مستعمل منشطات. اصبري يا عديله ما تمت ليك القصه. اقول كدي الاقيه ليك في فرقه والحش المرقه. انا بحصد البطولات عشان ببلع حبوب المنشطات. اسمع يا زول انا علي بطل عمري ده كله بلعت لي فت حبه كافينول. لا حول ولا قوه الا بالله. عدلان اصحى يا اخي تقول في شنو يا اخي؟ وبعدين اسمع كان يعني دار تعرف سبب المروة التامة والعضلات المفتولة والشي اللي بيخليني امشي ويتبختر. السبب بسيط خالد ما باكل غير عصيد الدخن بالسمن والسكر. شفت كيف يا اخي زول طقوا صحيوب بالغصب. بعدين افتر ذاته افتر نون. وبعدين يا اخي نحن فترنا يا عقل. اصحى يا عقل اصحى يا اخي اصحى يا اخي قول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر يا اخي. استغفر الله العظيم. استغفر ابو متشنيه حمدان. لا قال لك ها هاك تبختر ده. حلم في حلم. التأليف أنس أحمد عقل محمود. الإخراج محمد بشير ضفع الله.